إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع إبراهيم ميم من القاهرة، يقول في رسالته: عندي مال على سبيل الأمانة، وقد مر عليه عندي عامان، وفي العام الماضي أخرجت زكاته بعد أن أذن لي صاحبه في ذلك، فهل يجوز لي شرعا أن أخرج الزكاة هذا العام دون أن أخبره، أم لا بد من إخباره قبل إخراجها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: يجوز لك أن تخرج زكاة المال المودع عندك باسم صاحبه بدون أن تستأذنه، لكن الأحوط والأفضل أن تخبر صاحب المال قبل أن تخرج زكاة ماله حتى ينوي إخراجها، لأن الزكاة عبادة، والنية شرط من شروط صحة العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها اعتبرت النية شرطا لصحة جميع الأعمال والتصرفات التي يقصد بها العبد التقرب إلى الله تعالى، فإذا أدى العبد عملا من الأعمال دون أن يستحضر النية فإن الشرع لا يعتبر هذا العمل من باب التعبد الذي يستحق فاعله الأجر والثواب من الله تعالى. فلو صام مثلا أو زكى دون أن ينوي بذلك التقرب إلى الله تعالى فإن الشرع لا يسمي صيامه أو زكاته عبادة، فالنية إذن شرط لصحة العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وهذا هو المراد بالآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا أيضا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الزكاة عبادة وقربة إلى الله، فيشترط فيها استحضار النية عند أدائها وإخراجها، وذلك بأن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله وحده وليس أي غرض آخر، ويطلب بها الأجر والثواب من الله تعالى، وهذا هو رأي أغلبية الفقهاء. ولكن ذهب بعضهم إلى أن النية ليست شرطا في إخراج الزكاة لأنها دين، فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها الحاكم ممن امتنع عن أدائها دون أن يطلب منهما استحضار النية. السؤال دكتور: ما هو الوقت الذي يتطلب عنده استحضار النية؟ اختلف الفقهاء في هذا الأمر، فبعضهم يرى ضرورة استحضار النية عند دفع الزكاة إلى الفقراء، وبعضهم يرى ذلك عند عزل مال الزكاة عن سائر ماله وقبل دفعه إلى الفقراء. والذي أميل إليه أنه لا مانع شرعا من استحضار النيات سواء عند عزل المال الذي يخصص للزكاة أو عند دفعها للفقراء وسائر المستحقين، تيسيرا على الناس ومساعدة لهم على أداء حقوق الله تعالى. لكن المنهي عنه شرعا هو ألا تكون هناك نية على الإطلاق، أو تتأخر النية عن وقت الدفع والإخراج، كما لو دفع مالا إلى شخص ثم اعتبره من الزكاة، لأن النية إما أن تسبق العمل بفترة قصيرة أو تكون مقارنة له، لكنها لا تكون أبدا بعد الفراغ منه، وذلك حتى يتميز ما هو عبادة من الأعمال عما لا يعد عبادة ولا يدخل في دائرة التقرب إلى الله تعالى. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع يوسف الخياط من الهرم، يقول في رسالته: لي جار طيب الخلق ومتزوج من سيدة مهذبة وتعيش معه حياة الكفاح لتربية الأطفال، وفجأة حدثت بينهما مشاكل مفتعلة من جانب الزوجة، وقد أخبرت زوجتي بأن لها قريبا يتودد إليها ويشجعها على الطلاق من زوجها ليتزوجها هو، ووعدها بحياة أفضل، وسؤالي: ما حكم ما يفعله هذا القريب، وما حكم زواجه منها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالتخبيب مصدر خببة، ومعناه في اللغة إفساد الرجل عبدا أو أمة لغيره، أو صديقا على صديقه، يقال خببها فأفسدها، وخبب فلان غلامي أي خدعه، وأما الخب فمعناه الفساد والخبث والغش. والتخبيب حرام، لحديث: لن يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان، وحديث: الفاجر خب لئيم، وحديث: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، أي خدعه وأفسده، ولما يترتب عليه من الإفساد والإضرار. وتخبيب زوجة الغير خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها أو يزوجها غيره، ولفظ المملوك الوارد في الحديث يتناول الأمة. إذن دكتور، ما حكم زواج المخبب أي المفسد بمن خببها، أي بالزوجة التي أفسدها على زوجها؟ إن فرض المالكية بذكرهم الحكم في هذه المسألة، وصورتها أن يفسد رجل زوجة رجل آخر بحيث يؤدي ذلك الإفساد إلى طلاقها منه ثم يتزوجها ذلك المفسد، فقد ذكروا أن النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده بلا خلاف عندهم، وإنما الخلاف عندهم في تأبير تحريمها على ذلك المفسد أو عدم تأبيره، فذكروا فيه قولين، أحدهما وهو المشهور أنه لا يتأبد، فإذا عادت لزوجها الأول وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها. الثاني أن التحريم يتأبد، وقد ذكر هذا القول يوسف بن عمر كما جاء في شرح الزرقاني، وأفتى به غير واحد من المتأخرين في فاس. هذا ومع أن غير المالكية من الفقهاء لم يصرحوا بحكم هذه المسألة، إلا أن الحكم فيها وهو التحريم معلوم مما سبق في الحديث المتقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.